السماوات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات

والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتبعها